بودكاست كورونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كورونا. في حلقة فارتة حكينا على علاقة الكورونا والأولياء والأطفال والتأثيرات النفسية اللي تحوم حول الأزمة هذه. اليوم باش نواصلوا في نفس الموضوع ولكن باش ناخذوه من زاوية أخرى. أغلبية الأشخاص يعيشوا في عائلات، يكونوا فرحانين فيها ولا مش فرحانين، ولكن العائلة موجودة. ولكن هذا ما يمنعش أنه فما جزء كبير من المجتمع متاعنا اللي ما يتحكيش عليه، وخاصة الأطفال. نحكيه هنية على الأطفال في دور الرعاية ودور الأيتام، نحكيه زادة على الأطفال والمراهقين اللي موجودين في مؤسسات إصلاحية بعد ارتكابهم لبعض الجرائم أو الجنح. هذو ما زادة قاعدين يعيشوا معنا في نفس الأزمة، ويمكن وقعها النفسي أكبر بكثير من وقعها علينا نحن اللي موجودين في وسط عائلتنا. أنت كأم ولبو تسمع فيا وعندك ولدك، أكيد في لحظة من اللحظات حاولت تجيب جنبه، تفهمه وتبرر له خوفه وتقول له إنه راهي فترة وتعدي. ولكن الأشخاص اللي باش نحكيوا عليهم اليوم موجودين في دار أيتام أو دار رعاية، كما كنت نحكي، علاقتهم مربوطة بمسؤول يجي يخدم ولا ما يجيش يخدم، هذا بيدو سؤال في حد ذاته، على خاطر أغلبية الوظائف ولات عن بعد في الأزمة هذية. شكون عندهم الصغيرات هذوما؟ كيفاش نجمو نحيطو بهم؟ كيفاش أنا اليوم كأب أو أم أو إنسان ناشط في المجتمع المدني نجم نعاون الناس هذوما؟ كيفاش نسمع وجعتهم؟ وكيفاش زاد نرافقهم في الأزمة الصحية اللي مر بها العالم؟ هذي على شنو باش نحكيه اليوم؟ نحكيه على الناس اللي نساتهم الدنيا ونساهم المجتمع، وفي أكثر الأحيان ظلمهم. على الموضوع هذا باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع الأستاذ نضال الرشيدي، أخصائي نفساني. هات نسمعه. عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نحكوا على الأطفال اللي مدعين في مؤسسات رعائية واللي تعذر عودتهم لديارهم في الفترة هذه. الصغيرات هذوما تم إيداعهم في المؤسسات تحت وصاية قضائية صح التعبير، يعني القضاء هو اللي أصدر قرارات الإيداع بالتنسيق مع سلك مندوب حماية الطفولة، نظرا لكونه الأطفال هذوما ممكن يكون تواجدوا في وضعيات تهديد، وضعيات تهديد يعني اللي قد تكون تمنع وجودهم في عائلاتهم. بالتالي تم إيداعهم في مؤسسات رعائية تتكفل بهم وتحاول أن تلبي مختلف احتياجاتهم. الأطفال هذوما يمكن يكونوا موجودين في وضعية هشة يعني نفسيا واجتماعيا منذ البداية، نظرا لظروف التنشئة اللي يمكن تكون صعيبة برشا. زاد الإجراءات يمكن اليوم اللي تم وضعها نجم تعمق شعورهم بالتخلي، يعني لأنه ديما في ذهن الأطفال عملية الإيداع في حد ذاتها عقوبة، يعني فصل الطفل عن محيطه الأسري، حتى ولو كان قرار يعني كان واجب أخذه لحماية للطفل، إلا أنه ديما الطفل عنده نزعة أنه يتمثل أنه القرار هذايا كان يعني هو عقوبة بالنسبة ليه، وهذايا من شأنه أنه يخلق نوع من القلق النفسي اللي يظهر في أشكال مختلفة. القلق هذا اللي كان يتم احتوائه في عملية التعهد المؤسساتي عبر الإدماج الاجتماعي والمجتمعي، تشريك في نوادي، مختلف الأنشطة اللي موجودة في المراكز، حصص التعهد النفسي وغيرها يعني من وسائل العمل المؤسسات هذه، لأنه في ظل الحجر الصحي العملية هذه ما عادش ممكنة بالطريقة اللي كانت تقبل، لأنه المؤسسات هذه زادت تأقلمت مع الواقع الجديد وحاولت يعني تعتمد معايير الحماية اللازمة، ومنها الحد من الأنشطة متاعها وتخفيف التقليص من عدد الإطار العام، وهذا اللي يمكن يخلي الوضعية صعيبة في مؤسسات الرعاية اللي ديما كانت هدفها توفير بيئة حاضنة سليمة للتنشأة، هذا هو يعني الهدف الأساسي، وحماية الطفل مما قد يشكل خطر على توازنه النفسي والاجتماعي وغيره، ويخلي هذه المؤسسات تخدم تحت ضغط كبير وتحدي أكبر اللي هو يتمثل في حاجتين: كيفاش أنه نجمه نحتوي القلق لدى الأطفال هذوما ونخفوا عليهم من وطأة اليومي اللي يعيشوه، ونحاولوا أن ندمجوه من أول وجديد في المجتمع، ونحاولوا أن ننقلسوا من الوصم الاجتماعي اللي يلحقهم وتواجدهم يعني على هامش المجتمع، وما بين كيفاش نجم نظم سلامتهم ونحافظوا على الصحة ونتفادوا أي حاجة من شأنها أني تنقل العدوى ولقدر الله يمكن تتسبب في أثار سلبية كبيرة على المؤسسات هذه وعلى صحة الأطفال بالأساس. لهنا الأطفال يتعاملوا بطرق مختلفة مع الواقع الجديد، فما شكون اللي يقبله، فما شكون اللي يكون واعي به ويحاول أنه يعاضد مجهود المؤسسة اللي هو فيها، لكن فما شكون ما ينجمش يتقبله، ما ينجمش يتعايش معاه، وينجم يزيد في حدة القلق متاعه، وهذا يأثر على الديناميكية الموجودة وسط المؤسسة ويخليها يعني تخدم تحت ضغط كبير، ضغط على الأطفال في حد ذاتهم وضغط زادة على الإطار العامل، وهذه حاجة طبيعية لأنه الظرف بحد ذاته استثنائي، يعني ماهوش الديناميكية هي الاستثنائية، وتأثير زادة نجم يكون أكثر حدة نظرا يعني للهشاشة الاجتماعية والنفسية اللي حكينا عليها من الأول، واللي هي أثرت على التكوين النفسي للأطفال. المؤسسات هي بيدها تأثرت زادة وتغير نمط العمل فيها، ولات يعني أكثر مركزة على التعايش مع الوضعية الحالية، يعني ما عادش فما إمكانية أنه يتم العمل بشكل اللي كان يتم عليه، لكن ولت جل التدخلات والإجراءات مقتصرة على كيفاش أنه نتعايش مع الوضعية هذه وكيفاش أنه نخرج منها بأخف الأضرار الممكنة. ولهنا نحب نشير إلى أنه المؤسسات هذه باختلاف أنواعها وباختلاف المهام الأساسية متاعها، لأني الكلها تعيش تحت نفس الضغط، فما مؤسسات اللي سكرت ببالها وجمعت الأطفال في مؤسسة واحدة وخلت معناها الإطار العامل في برشا مؤسسات يرتكز في مؤسسة واحدة، فما مؤسسات اللي بقت ببالها محلولة وبقت تخدم بالرغم إذا كان صح التعبير الخطر اللي هو موجود. واقع المؤسسات هذه هو واقع صعيب في الغالب، ولكن إن شاء الله نجم نخرج من الأزمة هذه، وإن شاء الله الأزمة هذه تنجم تحللنا عينينا وتخلينا أن نعود نخمو في المستقبل في تعايشنا مع المجتمع، مع في واقع زاد الأطفال هذوما، كيفاش نجمو أن نخفوا من حدة الشيء اللي يعيشوه. ولهنا نحب نوجه زادة رسالة مرة أخرى يعني لجميع الدار العامل وجميع الأطفال المودعين في المؤسسات، إن شاء الله دوام الحال من المحال، وإن شاء الله نخرجوا من الأزمة هذه، وإن شاء الله يكون ما بعد كورونا فيروس يكون حاجة مخير ويكون واقع مخير في المؤسسات هذه. زادة نحب نشير لها أنه ارتفاع منسوب العنف، وهذا اللي خرج يعني في الإحصائيات الرسمية اللي تقدمها يعني مختلف الهيئات يعني والمنظمات وحتى المؤسسات الحكومية، أنه هذا يخلي المؤسسات هذه صحيح اليوم تتعايش مع الواقع هذا، ولكن في نفس الوقت تتجند إلى ما بعد فترة الحجر الصحي، لأنه مع تنامي العنف داخل الأسرة بطبيعة بس تتزايد وضعيات التهديد على الأطفال، وبالتالي باش تتطلب يكون إجراءات زادة أخرى لحمايتهم من هذه الإجراءات عملية الإيداع المؤسساتي. إن شاء الله تكونوا بخير جميع المستمعين، وإن شاء الله في فرصة قادمة، وإلى اللقاء. عمرنا ما يلزمنا ننساو ناس موجودة معانا في نفس البلاد وفي نفس المجتمع، صغيرات ما كانش ذنبهم إنهم أمهم تتوفى أو أمهم وبوهم يتخلاو عليهم، أو إنه بعض الظروف تلزهم إنهم يقوموا بجنح لأنهم ملقاوش شكون يأطرهم الأول. الناس هذوما نجم نكونوا واقفين معاهم وموجودين معاهم، خاصة خلال الأزمة هذية، على خاطر الأطفال هذوما والمراهقين عندهم أحلام وعندهم طموحات ويتمناوا إنهم يروا غدوة خير. خلينا نكونوا بذرة الأمل اللي نزرعوها فيهم ونقولوا لهم اللي نحن معاهم منهم وفيهم، النجم نعاونوهم ونقفوا معاهم. هكا نوصلوا لآخر حلقتنا لليوم. كالعادة نستناو تعليقكم على الفيسبوك، على تويتر، وعلى موقعنا على الانترنت. كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة أو كذلك المواضيع اللي تحبوا نطرحوها في الفترة هذية. كنت معكم ندى منصور، نحن نتقابلوا في الحلقة القادمة من بودكاست كورونا. من الوقتها ردوا بالكم على روحكم.